ها ما في أسئلة؟ ولا فيش. ما في؟ في في. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم حبس الخارج من السبيلين في الصلاة؟ يكره هذا كراهة عند أهل العلم. عند أهل العلم يكره للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين. لماذا؟ قالوا لأن هذا يذهب الخشوع، والخشوع أمر مطلوب في الصلاة، فيكره للمصلي أن يدخل الصلاة وهو يدافع الأخبثين، يعني البول والغائط، كراهة التنزيه. وإلا الصلاة صحيحة إن شاء الله إذا لم ينتقض الوضوء، إذا لم تنتقض الطهارة الصلاة صحيحة. نعم. الله أكبر. نعم. يقول ما حكم فعل العادة السرية وما حكم من فعلها وهو صائم وما عليه؟ العادة السرية محرمة، العادة السرية محرمة، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط فإنهم غير ملومين. فدلت الآية على أن من تجاوز هذين الأمرين أنه فعل محرم. فالعادة السرية محرمة لا يجوز استعمالها، ومن استعملها في رمضان وهو صائم إن كان قد أنزل أثم وعليه التوبة وقضى هذا اليوم، يأثم وعليه التوبة يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم وليس عليه كفارة. وإذا لم ينزل فلا شيء عليه، عليه الاستغفار والتوبة وصومه صحيح إن شاء الله. نعم. يقول ما حكم طلاق المرأة وهي حائض، أيقع الطلاق أم لا؟ طلاق المرأة وهي حائض فيه خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم يرون يقع، جماهير أهل العلم يرون وقوعه وأدلتهم كثيرة، وقلة من أهل العلم يرون عدم وقوعه لأن الطلاق بدعي، واستدلوا بأدلة أيضا، استدلوا بأدلة أيضا. وهذه المسألة تحتاج إلى كلام كثير وكلام طويل، ولكن من وقعت له هذه القضية فليكتب للفتى، يكتب للمفتي إن شاء الله، والمفتي يفتي، لأن هذا طلاق بدعي، والطلاق البدعي يفتي فيها المفتي. نعم. يقول ما حكم إتيان الزوجة في دبرها؟ إتيان الزوجة في دبرها محرم إذا كان فيه علاج، إذا كان فيه علاج هذا محرم لا يجوز، ومن فعل ذلك فليستغفر الله عز وجل ويتوب، لأن الله عز وجل يقول فإذا يقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والله عز وجل لم يأمر بالإتيان في الدبر، وإنما أمر بالإتيان في مكان الحرف، فهذا أمر محرم لا يجوز، ومن فعله عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. لكن بعض ما يقوله العام أن المرأة تحرم على زوجها إذا أتاها في دبرها هذا ليس له أصل، لكنه يأثم على هذا الفعل والنكاح باقي. نعم. يقول هل يباح، لكن إذا كان بدون علاج هذا لا بأس، إذا كان بدون علاج، لأن الزوج له أن يستمتع بزوجته في أي مكان ما عدا الفرج أيام الحيض، زمن الحيض والدبر والمراد به العلاج. نعم. يقول هل يباح استعمال النغمات الموسيقية في الجوال؟ لا، هذه ما يصلح، هذه يعني حقيقة يا إخوة تنبيه كلمة يعني في هذا الموضوع، ما يفعله كثير من المسلمين في هذا العصر بالنسبة للجوالات حقيقة فيه إيذاء للشخص نفسه، وإيذاء للمسلمين الذين يصلون معه، وإيذاء للملائكة. واسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والعين بهتان وإثم مبين. ويقول الله عز وجل قبلها إن الذين يؤذون الله ورسوله فلهم عذاب مهين، كذا الآية، إن الذين يؤذون الله ورسوله فلهم عذاب إيش؟ لعنهم الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وأعد لهم عذابا مهينا، أليس كذلك؟ فالمهم أن من يؤذي الله ويؤذي رسوله ويؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة فهو على خطر عظيم. هذه الموسيقى يا إخوة التي تعمل الآن خصوصا في المساجد الآن، هل ترضي الله عز وجل؟ هل ترضي الملائكة؟ هل ترضي يعني المؤمنين؟ يعني فيها إساءة للشخص نفسه وإساءة إلى غيره. فليتق الله عز وجل يا إخوة من يفعل هذا. بعض أصحاب الجوالات أيضا يجعل في جواله قرآن، التنبيه يجعله قرآن، وهذه مشكلة أيضا، هذه فيها إهانة للقرآن. وقد يعني قد تأتيه مكالمة وهو في دورة المياه، وهذه مشكلة أيضا. بعضهم أيضا يجعل دعاء التنبيه، هذا لا بأس الدعاء، لكن يحرص أن لا يكون في الحمام، ألا تأتي المكالمة وهو في دورة المياه. فالجوال يا إخوة جعل للحاجة، ويجعل تنبيه عادي عادي جدا لأنه للحاجة وليس للعبث، ما هو للعبث أو للاستمتاع أو للتمتع أو لها مثل هذه الأمور. نعم. يقول هل يكفي الغسل بدون البدء فيه بالوضوء للصلاة بعده؟ نعم يكفي الغسل إذا اغتسل الإنسان للجنابة، دخل فيه الحدث الأصغر، لأن الحدثين من جنس واحد، فيدخل الأصغر في الأكبر، يعني يدخل الوضوء في الأكبر. لكن الأفضل أن ينوي به الحدثين، رفع الحدثين، أو أن يتوضأ ثم يغتسل، هذا هو الأفضل. لكن لو نوى به الغسل فقط رفع الحدث من الجنابة، دخل فيه الحدث الأصغر والوضوء. نعم. قول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل قول الفقهاء تركة الميت هي كل ما يخلفه يدخل فيه البيت والعفش الذي فيه؟ نعم، تركة الميت كل ما يخلفه الميت، كل ما يخلفه الميت وهو مملوك له يدخل في التركة، سواء كان أثاث المنزل أو غير أثاث المنزل، كل ما يخلفه الميت وهو مملوك له يدخل في التركة. نعم. يقول هل أبو الزوجة يعتبر محرما للوالدة، وما هو ضابط المحرم؟ لا، ليس محرم. والدة من؟ إذا كان والدة الزوجة نعم، إذا كان والدة الزوجة فزوج ابنتها محرم لها. أما إذا كان يعني والدة السائل، يعني والدة السائل يعني تكون محرمة محرم لزوج ابنته، فهذا لا، ليست محرم لزوج ابنته. لكن أقول إذا كان المقصود أن المسؤول عنه أم الزوجة، فهذه محرم لزوج ابنتها، محرم لزوج ابنتها، تحريم مؤبد. أما إذا كان السائل يقصد أن والدته تكون محرم لزوجة ابنته، لا، هذا لا ليست محرم. نعم. يقول هل يجوز التغيير بالذهب كيلو مقابل كيلو ودفع المصنعية؟ نعم، المصنعية أجازها بعض أهل العلم لأنها ليست داخلة في الوزن، المشترط أن يكون وزنا بوزن، لكن المصنعية الزائد هذا لا يدخل في الوزن. نعم. عندي ابن الوحيد كثير البكاء ومن دون شيء أو مرض، فماذا تنصحني أفعل؟ جزاك الله خيرا. لا، إذا كان كثير البكاء لابد في سبب، إذا كان رقة قلب من خشية الله عز وجل فهذه نعمة عظيمة. أما إذا كان الأمر ليست رقة فهو يحتاج إلى رقية ويرقى عليه إن شاء الله ويشفى من هذا الأمر. نعم. يقول إحداث حدث أصغر أثناء الوضوء ماذا عليه؟ يعيد الوضوء؟ نعم، إذا أحدث حدث أصغر أثناء الوضوء يعيد الوضوء. نعم، لأن انتقضت الطهارة. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.